بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الإشكال الخامس والسادس الذي ذكره السيد السبزواري رحمه الله، وفيه نظر. إذ الحمل على عدم وجوب التحفظ عليهن خلاف ظاهر الآية الكريمة، لكون الجملة استثناء من عدم جواز الإبداء، فيكون مفادها جواز الإبداء، وليست استثناء من وجوب التحفظ. كي يكون مفادها عدم وجوب التحفظ، على ما ظهر منها. وشمول النهي في المستثنى منه للإبداء المسبب عن عدم التحفظ لا يقدح فيما ذكر، لكون مفاده حينئذ حرمة جميع أنواع الإبداء، فيكون مفاد المستثنى جواز جميع أنواع الإبداء، لا خصوص الإبداء المسبب عن عدم التحفظ. إذا أكو إشكال تفضلوا. السيد السبزواري يقول الآية الكريمة والرواية المفسرة للآية مفادها عدم وجوب التحفظ عند الاحتمال أو الظن. الإشكال أنه الآية ماذا تقول؟ تنهى عن الإبداء، الإبداء محرم، فمفاد إلا ما ظهر أن إبداء ما ظهر محلل، والآية لم تقل وليتحفظن على بدنهن مثلا إلا ما ظهر منها، حتى يقال إن معنى إلا ما ظهر أنها لا يجب عليها التحفظ. التحفظ مو مطروح في الآية الكريمة، الكلام الإبداء وعدم الإبداء. يمكن واحد يقول إذا المرأة ما تحفظت وبدا شيء منها من بدنها مثلا، من ذراعها مثلا، هاي مشمولة لي ولا يبدين زينتهن؟ مثل يقولون في بحث العورة، إذا واحد احتمل وجود ناظر وما تحفظ ورآه الغير، هذا مشمول لنواهي ستر العورة، كشف العورة. فولا يبدين زينتهن يشمل أن تتحفظ حتى لا تبدو ذراعها مثلا. خب احنا نفرض أن لا يبدين زينتهن يشمل التحفظ، لكن إلا ما ظهر استثناء من الجميع، فما ظهر لا يجب عليها التحفظ وإن أبدى إلى الإبداء، ويحل لها الإبداء أيضا. واضح؟ بلي؟ إيه؟ إلا ما ظهر يعني لا يجب عليها التحفظ ويجوز لها الإبداء. الصادر، الصادر عام، المستثنى منه عام، الذيل أيضا والاستثناء عام أيضا. خلاف الظاهر، إلا إذا السيد السبزواري يقول ولا يبدينا يعني ليتحفظنا على ألا يبدو، عود مفاد إلا ما ظهر منها لا يجب عليهن التحفظ لهذه المواضع، وإن أمكن أن يؤدي إلى البدو مثلا، أو علمت بأنه يؤدي إلى ذلك. بله، يعني السياق اللي لا يبدين الثانية أيضا يأخذها بمعنى ليتحفظن على أن لا يبدو إلا لبعولتهن فلا يجب عليهن التحفظ. خلاف الظاهر، تفسير الإبداء بالتحفظ خلاف الظاهر. لا، هذا القطعة الأولى. وأما بالي، وأما حملها على الظهور الاتفاقي، هذا كلام آخر للمهذب، يعني إلا ما ظهر منها يعني إذا هبت الريح وكشفت وجهها أو ذراعها لا بأس بذلك. بلي، إلا ما ظهر ظهورا اتفاقيا، الرواية يحملها المفسر للآية على الظهور الاتفاقي. الوجه الأول يقول المرأة إذا ما تدري بالعقد أكو ناظر له، لا ما يخالف تطلع وجهه تباوى، ولو محتمل أكو ناظر أو تظن أنه لا، أما الشعر ما تتمكن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا، حتى هذا حرام، يجب عليها التحفظ كل البدن. نعم، إذا هبت الريح أو كانت نائمة فظهرت ذراعها مثلا ما يخالف، لأن مو اختياري، ألا اختياري لا يتعلق به التكليف. كشفوا حجابها مثلا. وأما حملها على الظهور الاتفاقي فهو خلاف ظاهر الخبر. احنا يكفينا اثبات تلك المعاني لا استعمال اللفظ في اكثر من معنى يحتاج الى قرينة يحتاج. ما هي القرينة؟ واما حملها على الظهور الاتفاقي فهو خلاف ظاهر الخبر. خبر اللي قريناه بالي شنو كان الخبر؟ الزينة الظاهرة الكحل والخاتم، إذ ظاهر اسم الفاعل في مثل المقام الظهور المستقر. لا الظهور الاتفاقي غير المستقر. فتأمل، نعم يمكن كون مرجع الإشكال إلى ظهور الآية الكريمة في الظهور الاتفاقي، فتحمل الرواية المفسرة لها على ذلك المعنى. بل لكن قد مضى التأمل في ظهور الآية الكريمة في ذلك، فراجع. السيد رحمه الله قال المراد الظهور الاتفاقي. نأتي إلى الرواية، الرواية تقول الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. الظاهرة اسم فاعل، الظاهرة في مثل المقام تدل على الظهور المستقر لا الظهور الاتفاقي. مثل ما إذا قلنا البيت الظاهر، مثلا البيت الظاهر يعني ظاهر ظهوره مستقر، مو أنه خفي فجأة ارتفع الستار عنه وظهر. بيت ظاهر الظاهرة. إذا قلنا المرأة الظاهرة أو البيت الظاهر، ماذا تقولون؟ ما يخالف، ما بي إشكال، لا ينافي الاتفاق. لا الاتفاقي يعني صدفة. مثل رجل ضارب يعني يضرب اليوم وبكرة وبعد بكرة. الظهور الاتفاقي يظهر اليوم صدفة، بكرة صدفة، بعد بكرة صدفة. يعني إذا واحد ظهر ظهر اتفاقا، هل يقال له ظهره ظاهر؟ اسم الفاعل غير الصفة المشبهة. الصفة المشبهة بمعنى الثبوت، زيدون كريم، زيدون حسن. أما اسم الفاعل فيقولون لي ما له معنى الثبوت حتى إذا مرة واحدة. إلا إذا تردون تقولون أكو قرينة في المادة مو في اسم الفاعل. لا يعني شوفوا، إذا واحد فجأة ثوبه انفتح وظهر صدره، نقول زيد ذو الصدر الظاهر؟ نقول ها ظاهر اسم فاعل اصلا فرقش بصفه مشاهده. انا رقبتي ظاهره صدفه يعني هبه الريح، يعني هبه الريح. رقبتي ظاهره، لا الرقبة الظاهرة رقبة زيد. يقال ظاهرة. لا، الكلام في الظهور، لا في ظهور اسم الفاعل في مثل المقام. لا، قلنا في مثل المقام، قلنا في العبارة، قلنا في ظاهرة. وين شو اتفاق البودة نميجا هذا مثال جيد. نقول فلانة شعرها ظاهر، ما يقولون شعرها ظاهر، يعني غير اتفاق، يعني مستقر. في نفس اللحظة ما يخالف، لا نضايع. خو هذا مضى بحث ما ظهر. شوفوا الكلام هذا خوش مثال. إذا مر اتفاقا شعرها ظهر، لا نقول إنها ذات شعر ظاهر. شو وقت؟ ها؟ الخفية وقل في ظهوره. لا، عموما لا نقول. الشعر ليش يقال لا بعنوان أنها متصفة بهذا الوصف، الاتصاف المستقر. الكحل مو مستقر اليوم، مورد الرواية لا مو لازم دائما. لا، احنا في مقابل الاتفاق دا نتكلم. على كل، الا ان يقول الظاهرة تفسير ما ظهر، وما ظهر يعني اتفاقي، فظاهرة يعني اتفاقي، الا اذا هالشكل يتحدى. خو، واما ارادة الشارع التحفظ عليهن، هذا ذيل كلام السيد السبزواري اللي قال الشارع يريد التحفظ عليهن وكذا وكذا، فهو مسلم. إلا أن صرف وجود المقتضي لا يكفي في وجود المقتضى، ما لم تجتمع جميع الشرائط. وترتفع جميع الموانع. العلة التامة مركبة من وجود المقتضي وتوفر الشرط وارتفاع المانع. ولعل هناك في المقام شرطا غير متوفر، أو مانعا يمنع عن تأثير ذلك المقتضي في المانع. أصالة العدم قاعدة المقتضي والمانع باطلة. ولعله لذا جوز الشارع للمرأة كشف الوجه في حالة الإحرام مع وجود المقتضي المزبور. تجيبوا دفترة. شوفوا السيد السبزواري شنو قال. قال فإنه بعيد عن مذاق الشرع المجد على تحفظهن والستر عليهن ما أمكنه ذلك. والشارع يريد التحفظ، هذا مجرد مقتضي. لعله أكو مانع، لعله أكو هنالك شرط غير متوفر، كما في حالة الإحرام يكفينا هذا الاحتمال. مجرد وجود المقتضي هذا لا يكفي في إثبات الحكم الشرعي بعد، لعله ما نحتاج. هو لا مو شوفوا المقتضي إذا موجود والمانع مفقود والشرط متوفر نقطع بوجود المعلول، لأن هذه تمثل العلة التامة. فإحنا في نفي وجود المعلول يكفينا احتمال عدم وجود الشرط أو احتمال وجود المانع. إذا سلمتم وجود المقتضي فقد تحققت العلة التامة. لا، لأن المانع ترتفع بالأصل. هذا قاعدة المقتضي والمانع وهي باطلة. في أصالة الظهور المقتضي موجود، المانع مفقود. لا، باحتمال بأصالة العقلائية، الأصالة العقلائية. إحنا نقول المسائل الشرعية مو مسائل تكوينية اللي أنتم بالمقتضي والمانع ترتفع. ليش؟ وإنما نقول الحكم الشرعي لا يترتب بمجرد المقتضي. إحنا بنفس الشيء قلنا. إحنا بنفس الشيء. هو لعله يكفينا. ليش؟ مجرد المقتضي لا يكفي خلاص. لا مقابل لعله القاطع بوجود الشرط وارتفاع المانع. إذا ما نحتاج إلى هذا، إذا أنتوا جنابكم لعله تجيبوا حتى في الظهور لعله موجود. وهناك لعله ينفى بالأصل. شوفوا كلام السيد رحمه الله شنو هو. الشارع يقول الشارع مجد على تحفظهن والستر عليهن. الكلام بلي، الشارع يريد التحفظ عليهن والستر عليهن ما أمكنه ذلك. هذا مقتضي، المقتضي لا يكفي. ليش؟ إذا المقتضي للجعل موجود والمانع مفقود والشرط متوفر قطعا المعلول يوجد، لأن الجعل الشرعي أمر تكويني وإن كان المجعول أمرا اعتباريا. لعله أكو مانع، بل الشارع يريد التحفظ عليهن، لكن لعل ذلك يسبب الحرج لهن أو يسبب ارتداد بعضهن عن الدين، لهذا المانع الشارع رفعه تأثير هذا المقتضي في مقتضى. يا إيش؟ نفس الشيء موجود، المقتضي موجود للظهور، ولعل هنالك مانع. يا مقتضي. لا المقتضي للظهور. للوجود. الأمر ظاهرا في الوجود، المقتضي في الوجود موجود. لا علة تامة. عقلائيا الأمر علة تامة للوجود. ولعل هنالك مانع. بلي. سلام عليكم. لا هذا علة تامة. لا علة تامة. عقلائيا في باب الظهورات يعملون بالظهور ما لم يثبت المانع. المقتضي والمانع قضية عقلية مو عقلائية. وانتو دا تردون على منو؟ القسم الأول من الكلام يكفيها انه شنو؟ انه المقتضي لا يكون دليلا شرعيا. احنا نفس الشيء قلنا. لا هذا مكمل اليه، لان اذا المقتضي موجود والمانع مفقود والشرط متوفر قطعا يؤثر في احسنتم. فاحنا يكفينا لعله الاحتمال، احتمال ان لا تكون الشرائط كامله او يكون ماكو هالشكل. اصل عندنا مو اصل عقلائي، ماكو. هذا نفس قاعده المقتضي والمانع المبحوث عنها في اوائل لا تنقض اليقين بالشرع. قاعده عقليه لا عقلائيه. اصلا المطالب الفلسفيه عقليس لا عقلائي. اجل عقلائي شو مشكلته؟ احنا كلامنا وكلامكم واحد، انتم تتفضلون ان المقتضي لا يكفي، احنا بنقول المقتضي لا يكفي. هاي الجملة الاولى. الجملة الثانية، اذا للجعل وجد المقتضي ووجدت الشروط وارتفعت الموانع، الجعل حتمي او مو حتمي؟ احسنتم، هو هذا معنى لعله. لا، لم يتضح. باب الظهورات باب مستقل، العقلاء يبنون عليها. لا، العقلاء في باب الظهورات يبنون على الظهور ما لم يثبت الخلاف. باب الظهورات باب مستقل. الشارع يريد التحفظ، هذا مقتضي، لكن هذا مو ظاهر لفظي. الآية مو ظاهرة في ذلك، بس احنا مو كلامنا في الآية، كلامنا في الرواية. إلا ما ظهر منها، قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. ثم إنه ذكر السيد الرجائي حفظه الله في المسائل الفقهية صفحة 27، أن قوله تعالى إلا ما ظهر يحتمل الاستثناء المنقطع، وفيه نظر. لظهور الخبر في الظهور المستقر. لا، ولا يصلح المجمل كالاستثناء في الآية الكريمة لصرف الظاهر عن ظهوره. فتأمل، شوفوا الادعاء أن كلمة الظاهرة في الرواية ظاهرة في غير الظهور الاتفاقي، فإذا الآية تكون مجملة ما يمكن نسقط الرواية الظاهرة بإجمال الآية. السيد الرجائي يريد يسقط هاي الرواية، رواية زرارة، بأن الآية مجملة. إحنا إذا فرضنا أن الرواية ظاهرة فإجمال الآية لا يصلح لإسقاط ظهور الرواية. لا، يقول مو معلوم. شوفوا عبارته طبعا شوية مفصلة، بس ماكو داعي لقراءة كل عبارته. شوفوا، ناقش في هذا الخبر خبر زرارة، ويمكن المناقشة في دلالته أولا بأن قوله تعالى إلا ما ظهر يحتمل الاستثناء المنقطع، والحاصل أنه ليس له دلالة على أن الاستثناء في الآية متصل أو منقطع، فالآية مجملة. الجواب، الرواية ظاهرة، فلا نتمكن أن نسقط الرواية بإجمال الآية. لا لا، الكلام في الرواية. لا، الخبر الثاني ما رواه في الكافي فلان، ويمكن المناقشة في دلالة هذا الخبر بأن قوله تعالى. بلی غیر از این است، نه اینکه ظاهر ما ظاهر مستقر باشه. انا اقرا لكم كل عباره ما يحتاج تكتبون. اولا بان قوله تعالى الا ما ظهر يحتمل الاستثناء المنقطع، أي يحرم عليهن إبداء الزينة مطلقا من الوجه والكفين وغيرهما إلا ما ظهر بغير اختيار، اللي هذا يكون منقطع. مضى الكلام في أن الاستثناء منقطع أو متصل. على كل السابع، هذا الإشكال الأخير. بالي. لا، ولكن هذا ظاهر. الظاهرة إذا فرضنا أن اسم الفاعل ظاهر في غير الاتفاق. لا، أنت قبل التفسير. لا، شوفوا، بله، الكلام أنه إذا فد واحد قال كلام ظاهر، أنتم تقبلون أن الرواية الزينة الظاهرة الكحل والخاتم كلمة الظاهرة ظاهرة في غير الظهور الاتفاقي، لو ما تقبلون في حد ذاتها تقبلون، لو ما تقبلون. هسه نفرض أنكم قبلتوا، فالرواية إذن في حد ذاتها ظاهرة، كون ظاهر تفسيرا لمجمل هل يسبب سراية الإجمال من المجمل المفسر إلى الظاهر المفسر؟ مع وجود التفسير لقى مجمل ليس مفسر، مجمل ليس مفسر، نعيش شو مبين مفسر مجمله اما تفسير ظاهره، این معنا نداره. ما يخالف، نغير العباره، نقول الظهور يرفع الاجمال عن المفسر، ما يخالف، هاي العباره افضل. الاشكال السابع والاخير ما ذكره السيد الروحاني حفظه الله، صفحه 112، قال جواز النظر إلى الكحل والخاتم ولو إلى مواضعهما. أعم من النظر إلى الوجه والكفين. الرواية تقول الكحل والخاتم ولا تقول كل الوجه وكل الكف. وقال السيد الرجائي حفظه الله في المسائل الفقهية صفحة 28، ودعوى إلغاء خصوصية الكحل والخاتم والتعدي إلى مطلق الوجه والكفين أو كونهما كناية عن الوجه والكفين، الكحل يعني الوجه، الخاتم يعني الكفين، غير مسموعتين، لأن المرأة ربما تحتاج إلى إظهارهما بخصوصهما كما إذا أرادت الخروج، فإنه يكفيها أن لا تستر عينها حتى ترى طريقها. فالرواية تقول أنه الكحل ما يخالف، قولوا محل الكحل ما يخالف بالملازمة العرفية، هذا المقدار ثبت. وتخرج إحدى أصابعها التي فيها خاتم أو جميع أصابعها فقط، انتهى. تريد تشير مثلا أو تأخذ شيء تشتري فتشي فتاخذ الشي فإلى هنا ما يخالف. أما بقية الكف كيف أثبتتموه بهذه الرواية؟ هسه كلامنا رواية بل قد انتهى بل قد يقال. لا انتهى الكلام. إن هذا الخبر من أدلة حرمة إظهار الوجه والكفين. لأنه في مقام بيانه تحديد ما ظهر يحتاج إلى دليل. ذكر الكحل والخاتم فقط، يعني أصلا هاي الرواية ضد المطلوب، فيقتصر في الجواز عليهما أو مع مواضعهما الملازم كشفهما لكشفها. كل يعني إلى تحت الفم، هذا من الكحل يظهر. إذا المولى قال بأي دليل؟ احنا نقول العرف يرى الى الرقبة. ليش شوية من الشعر ما يخالف ايضا؟ لا العرف ما يفتهم هذا الشيء. المولى قايل لا، واقعا العرف يفتهم من الكحل. باي دليل؟ وقد يجاب بعدم القول بالفاصل، وفيه أنه ليس بحجة. هذا ولكن الظاهر أن فهم الخصوصية خلاف فهم جمهور الفقهاء. أي واحد من الفقهاء فيما نعلم لم يقل بذلك، لا المحرمين ولا المجوزين. يعني فهموا من هذه الرواية ولو بقرينة بقية الرواية إما الحلية المطلقة أو الحرمة المطلقة. لا احنا دا نستدل بفهم الفقهاء انه اي فقيه لم يفهم هكذا. لا عدم القول بالفصل اعم. لا مو عدم القول بالفصل، من فهم الفقهاء كأين نگفتن. لا مو عدم القول بالفصل قد لا يرتبط بالألفاظ. أكو قولين بالمسألة أن مثلا أفرض أن الأبعاد تتناهى وأن الأبعاد لا تتناهى. قولين، واحد يقول الأبعاد في طرف الفوق لا تتناهى لكن في طرف التحت تتناهى، هذا قول بالفصل وما إلى ربط بالظهور. إحنا نقول هذه الرواية الفقهية اللي أكو بيه روايات ما مفهم الفقهاء أنتو جنابكم في المسائل الفلسفية تقولون لا حتى ربما تكون مسائل فقهية عقلية يعني مبتنة لا شوفوا يعني إذا الفقهاء اختلفوا في مقدمة الحرام إلى قولي بعض قالوا مقدمة الحرام حرام مطلقة بأدلة عقلية وبعض قالوا مقدمة الحرام مو حرام مطلقة بأدلة عقلية مثلا إحنا قلنا قول ثالث أنه المقدمة إن كانت موصلة محرمة وإن لم تكن موصلة فليست محرمة هذا قول بالفصل بالي هذا قول بالفصل شوفوا فهم الفقهاء للأدلة العقلية ربما واحد يقول مو حجة لكن استظهارهم من اللفظ يعني إحنا من اللفظ نستظهر فد استظهار جديد لم يقل به أحد الكل قالوا ضده بهذا المعنى بمعنى أنه لم يذهبوا إليه هذا لعله خلاف فهم الفقهاء من الظهور يعني فهمهم للظهور مو فهمهم للدليل العقلي هو عدم القول بالفصل بهذا التقرير يعني عدم القول بالفصل هي المستند بالظهور حجة بله يعني فهم الفقهاء يعني ظهور خلاف اينو نفهم ده اي اينو فهم ده فهموا غيره يكفينا لا السيد الرجائي والسيد الروحاني يقولون لا الكحول والعين هذا هو ما يخالف أما أكثر ما يصير الدليل الرابع ما رواه في الوسائل مجلد 20 صفحة 201 نفس الكتاب ونفس الباب اللي مضى حديث 4 الرواية هكذا محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان ابن مسلم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال الخاتم والمسكته وهي القلب جو كاتب عن لسان العرب القلب السوار ويرد على الاستدلال بها مضافا إلى ما سبق يعني غير الإشكالات المتقدمة ترد إشكالات ويرد على الاستدلال بها مضافا إلى ما سبق إشكالات بعد الإشكالات المتقدمة بعد ما نبحثها مرة ثانية الإشكال الأول جهالة سعدان ابن مسلم البقية كلهم ثقات ما بيهم إشكال. بقية المذكورين: محمد بن يعقوب خولكليني، الحسين بن محمد شيخه ثقة، أحمد بن إسحاق ثقة، أبو بصير مواضح، الكلام في سعدان ابن مسلم. إذ لم يذكر، إذ لم يوثق في كتب الرجال. وقال المجلسي رحمه الله: في الخبر مجهول. ويمكن دفع هذا الإشكال بوجوه كافية. وصلى الله على محمد وآله.